لا بأس، يعني يجوز الوجهين. لا، ولذلك يجوز الوجهين، وما إذ لا يجوز فيه وجهان وحيث كذلك. والزام إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن لم يحتمل إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانب. وهذا أحفظ الفيت منه، فأنتم هنا تعرفون القواعد. واضح؟ هاي أنت أنا ألها الناس ألها الناس ألها الناس تقديمنا على الهاف هذا الفعل الماضي مبني على الفتح ألها وين الفتح؟ مقدرة المنع من ظهورها مقدرة على إيه؟ على الألف المقصورة منع من ظهوره ايش تصير وقت الها؟ التعذر التعذر ما سمعك ما سمعك الشيخ الناس الناس والفاعل ضمير لا انا قلت لك ما ادري ايش بعد الجمله الناس كل اموره كل اموره طيب الناس مفعولا به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على جلو جلو فاعل مرفوع فاعل لمن؟ نعم فاعل لمن؟ لألها نعم من أمورهم وهو مطاف أمورهم مطاف إليه طيب ما حكم الآن تقديم المفعول على الفاعل؟ هذه النقاشات المناقشات التي هذا ما حكمه؟ أنت تعرفه خلاص تبغي طيب عشان تخليني أركز خلاص قول كمان في القرآن في كتاب الله نظيره في الوجوب وفي الجواب. نحن ما ندرس القواعد العربية إلا لأجل نفهم. كلام الله. نعم. هات يا ولد. قول لي ما أعرف. جواب نحن ما شرحنا شيء. ما ذكر. شو رأيك؟ أي. لا. هل أجيب؟ هذا ليس موضوع ما طلعت ما طلعت هاي عزيز واجب واجب ولما لأن في عمد الضمير على متأخر لا وين الضلوع أموره لا أمورهم هذا يعني أضيف ما أضيف إليه الفاعل أضيف إليه ما أضيف إليه الفاعل نعم أيوه ها وين جوابك ماشي وضبط إليه الكلمة الواحدة كله سوا الكلمة الواحدة لا بس ملابس مضاف مضاف إليه كلمة واحدة الجزء الواحد وين نظيره وين ابتلى إبراهيم إبراهيم الآن إذا تقدم ربه الفاعل هناك وتأخر المفعول يرجع الضمير إلى المتأخر تقدم ربه فكذلك هنا ماشي فندلن زريق المال فندلن ها هذا ايش قبلها ايش قبلها على حين الناس جل امورهم على الناس تعليمية تعليمية ليس تعليمية تعليمية تعليمية وفصيحة لا فصيحة زائد يا شيخ زائد يا شيخ حبيب ذكر زائد زايد الأشياء ولم تقول ذلك؟ عبد الحميد ذكر زايد ليه؟ وين ذكر زايد؟ نحن نعرف هذا أنه زايد ولكن ما يمع هذا كونها فصيحة أين ذكر أنها زايدة؟ هذه فصيحة؟ هذا ما ذكر فإذا كان الأمر كذلك فندل فندل فندل يا دروق قلمان فشكر صاوت فصيحة فصيحة يجوز تعليل ياسر امشي امشي وين قال زائدة يا لندن ايش عربه ما في زائدة بعد ايش اتو لندن ايش عربه بعد الفاء فلندن نائب مفعول مطلق ابدا هو نائب مفعول شايف عون عزاء لا رامي بهذا الذي يغيب منه صدروا من لفظه ليالي هل تقول نلل يا شعره أنا ما أبغي مشاكل، أنا أريد منك الإعراب. ماذا تعني به للبلد؟ بدلا من لفظ الفعل. إيه؟ بدلا من لفظ. إيش أعرابه؟ والله. وهذا قال دائم مسؤول منه. أنت ما ترد عليه؟ لا ورد عليه. إيه؟ ما رد عليه. ما رد بدليل صوفه. من صوفه لما نصيبه؟ هذا الجواب ما ذكره. ها؟ يا أخي اسمك أنت. عادي يا عادي. مثل هذا مفعول مطلق نائب عن فعله. نائب عن فعله ولكن مفعول مطلق، لا تقول نائب نائب مفعول مطلق. قلنا قل مفعول مطلق. لأن فعله ذوب ذوبا. هذا الشاهد في البيت. زريق زريق وش عربي؟ يا زريق يا زريق وين هنا؟ وين حفظ هنا؟ هذا عنده والبيت تعال يا زريق. أنا ما هذا وش عربي؟ والبيت نويل كبير. المالة مضفنين؟ زريق المالة المالة المالة الماء الماء المفعول به سند لن زريق المال ندى السعالي به زريق المال هذا الدليل على ان المصدر النائب فعلي بدل من يعمل تقدير يا شيخ نعم دون المال انزل زريق المال انزل زريق المال تقدير انزل نقله هذا من هذا مال هذا غلط اللي مر معنا قم قياما أقول لك هندولا هندول زريق المالة هندول زريق المالة اختص النجم معناه هو بسرعة عطف الثعالب نبغى الثعالب ثعالب منه ثعالب هذا هذا الذي كان منصوب بالمصدر هذا منصوب بالمصدر ولا بالفعل يا شيخ لا لا بالمصدر الذي بدل من المصدر أمسك نقل الثعالب يا شيخ يا منصوب منصوب بنجح نجح توكيد ولا في المطلق مفعول مطلق إن جهنم جزاء اسم جزاء موصول ايش مطلق ما بينجح مثل قوله تبارك وتعالى يعني وبين جهنم جزاءكم جزاء موصول جزاء منصوب بالمطلق هذا جزاء وكذلك إن الثعالب منصوب منصوب بنجح روح يا سنجل ما يمكن نقول هذه ندلة أصلها أندل نعتبر الأصل ندلة نائب مناب فعل الأمر وهو أندل والندل خف الشيء بسرعة إنما جزاؤكم جزاؤكم هذا خبر المخرج هنا خبر جزاء هذا مطلوب المخرج المخرج المخرج كما قاله ابن ماجه بمثله أو فعل لم يحصل قال والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى قال لك إنه يمدحهم يمدح من؟ يمدح زريق يمدح ولا شيء والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال وزريق اسم رجل وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب التقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به لأن فعل الأمر إذا كان المخاطب لا يرفع ظاهرة وكذلك ما ناب منابه وإن جعله نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به مرفوعا به ولكن لا يصح لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي ضرب زيدا والله أعلم يعني هنا صح أن يكون مرفوعا به هذا ليس بصحيح كلام فاضي هذا ما تفصيل كإما من عامله يحدث حيث عنا ما لي تفصيل إما من عامله يحدث حيث عنا هذا المصدر كمن الذي يحدث عامله وجوبا ان يقع بعد ان يصيب تفصيله عاقبه ما قبله مثل قوله تبارك وتعالى حتى إذا صنتموه فسدوا الوثاق فإما من بعد وإما فيها من هذا مسؤول المطر لأنه أصاد تفصيل ما قبله بعدما سددتم وثار هذا قيل له فسد أمرهم الله بسد سد يصلح ثم بعد ذلك إما أن تمنوا عليهم وإما أن تفضلوا فيها طيب التفصيل هذا كنا بعده لا هذا لما قبله يا عقيدة ما بعده ما شرب إما نائب عن شرب لا هذا عطف تفصيلي نصف أما عن تفصيل والفاء في الداخل عليه فاء هذا جواب حتى إذا سدموه فسدوه فإما من بعد وإما إذن يفهم لو في مفعول مطلق أو في مصدر منصوب بعد إما هذا واجب حسوه واجب حسوه الذي قال يعني تفصيل ما قبله عاقبة ما قبله إما تمنون من إما أن تمنون وإما أن تفضل يهدف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء إذا شفت الإخواني ما هو قال والتقدير إيش التقدير هذا ما أكيد ليش ما عمم أنا أعطيني قاعدة تدل على ذلك ما في شيء ليش تقدير هذا أنا أقول لكم هذا أن يعرف هذا ودرست الكتب الكبار وأنت تقولون كذا تعللون تعليل ثلاثة فائدة ما له هذا ما له هذا ليش في لسان العرب وهذا معنى قوله وما لتفصيلا إلى آخره أن يحدث عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي حيث عرض حيث عنا هذا بمعنى حيث عرض مثل الآية هذه فإما من بعد وإما فداء فإما من بعد من هذا يسعرف هذا هو مفعول مطلق وين العامل محذوف جوازا تقدير انت ربطت التقدير انت الان ربطت التقدير فاما ان تمن بعد وهذا ايش على ابوك لا حول ولا قوه الا بالله ظرف هذا مو عرض مبني على الطب لانه لم يضف الى ما بعده لانه لم يضف المضاف إليه منوي معنى المضاف إليه منوي معنى معنى المضاف إليه بعد وهذا هذا الجهاد الستة إذا حذفها تلزم هذه الظروف الإضافة إذا حذفها ما أضيفت إليه هذه الظروف إذا حذفها ونوي معناه تبنى كما قاله ابن مالك في باب الإضافة فياتيكم اضمام دناء غير ان العظيم كما له اضيف ناديا معودي املوك بعد حسب بدون مجزئات حقه السيد من العدل ايوه يقول ابن القيم حقه السيد من العدل من علو وفي من علي هذا خلي هذا الشعر من علي هذا إذا نويت الموضع نفس الموضع أما إذا نويت يعني معنى الموضع تقول من علي ومن قبل نادى ومن قبل نادى ومن قبل لله الأمر من قبل ومن بعد يا شيخ قلنا إذا نقول فإما تمنوا فإما أن تمنوا أن تمن إيش؟ ليش نقدم أن يا شيخ؟ أنت يعني لأجل تأويله بالمصدر لأن تمنوا هذا فعل مضارع يعني لأجل المصدر أن تم... فإما أن تمنوا فإما كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند كذا مكرر هذا كمان المكرر المكرر هذا لازم حذف عامله إذا استند ايش الفعل هذا باسم عين لا لاسم المعنى وأما إذا استند باسم المعنى يجوز رفعه واضح مثل زيد زيد سيرا سيرا التكرار زيد يسير سيرا سيرا والتكرار هذا هو الذي يعني بمنزلة عامل فلذلك لا يجوز إظهاره أمس هذا ما وذو حصر وكذلك المقرر الذي ذو حصر وصار بإلا وبإنما يجب حصر عامله كمان لا إذا سند العامل المحذوف هذا إلى اسم عين إلى اسم الذات مثل ما زيد إلا سيرا عاد نعم المكرر المكرر يا زيد يا سيرا سيرا سيرا الشعر سيرا سيرا الحصر هذا هو الذي بمثابة العامل بمنزلة العامل لذلك لازم حصره وأما إذا قلت زيد سيرا يجوز إظهاره وأنت قلت زيد سيرا وأنت قلت زيد سيرا لأنها غير مكرر وغير محصور انتبه يا أمشي ما يزيد لكم هذا على هذا الشرط لا سيدا إذا اسمي معنا لا أمرك سيرا سيرا يجوز رفعه يحذف زيد نعم أمشي بس نجوز إذا قلنا يا شيخ زيد سيرا سيرا نقدر سيرا هذا اللفظ بدل من لفظ فعله في الماضي ولا المضارع يعني الآن زيد أو المضارع ولا الأمر زيد سر سيرا أو زيد يسير سيرا هذا يصيح زيد سيرا بدل من لفظ فعله يعني الآن زيد سيرا ما تقدر العامل هذا لا نقدره يعني فعل أمر ما تقدره يسير إلا مضارع فعل أمر هذا مضارع هو الذي ينبغي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عينه فيخبر زيد سير سير سير مش الأند الندلا يا شيخ يا لا أخي ما هو وين المبتدا دون ندلا الذي تشبهه في مبتدا هناك اسم العين هناك لا يجوز أنت الندلا يا شيخ ما يجوز ما يجوز الجمع بين ال هذا غير هذا المكرر والمحصور إذا ناب المصدر فعلا استند الاسم عين أن يخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا وحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقام مثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وإنما زيد يسير سيرا وحذف يسير وجوبا أما الممتاز التقدير الذي جاب الشامل هذا الشامل غلط أنا أسأل يا شيخ ما أتيت به الشامل أنا قلت لك قدرت لك معين جئت أن تكتب هذا غلط استفدنا الآن من هذا السؤال يا شيخ وحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فإن لم يكرر لم يحصر سير الثاني فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو زيد سيرا تقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حدث يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم ومنه ما يدعونه مؤكدا نفسه أو غيره فالمبتدا دعاء لا تتعدى الى مفعولين الا اذا تضمنت معنى ثم ثم منه ما يدعون ومنه ومن المصدر الذي يحدث حامله وجوبا ما يدعونه ما يسميه العرب موكدا لنفسه او غيره فالمبتدا في الاول المبتدا هنا في معنى الاول مثاله نحو له علي ألف عرفا له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا أنت حقا كابني أنت حقا صرفا واضح لأن المكرر هذا ليوكلني لمفهوم الجملة إذا قلت لفلان لك علي ألف هذا الإقرار عرفا هذا ما احتاج ما فادت الجملة هذا إلا مجرد كذب اعترافا أنت اعترفت لأنه قلت لفلان له لك علي ألف لا أعتقد هذا لا المصر العرف الهولى ومع الاعتراف ما يوصله إلا إذا تأكيد لمفهوم الجملة أكملت لأنه قال له علي ألف رفض أي أعتقد اعتراف فحذف أعتقد عامل وبقي عرف هذا عرف بمعنى اعتراف وأما الثانية أن يكون تقول لواحد أنت ابني حقا صرفا لو سكتنا تحتمل معنى يعني أنت ابني حقا صرفا هذا العرب يقولون كما نعم الذي تبنى عنده يقولون له بمنزلة ابني أنت ابني تقول لواحد تبنى عنده أنت ابني لأنه تبنى عنده بمنزلة هذا يحتمل غير حق ويحتمل أنه ليس يعني في الحنو في المجازة في الحنو مجازة هذا حقا ليش أراه حقا مخرج حق المطلق أحق حقا صرفة أنا فلما قلت أحق حقا صرفة صرفة ليش أراه صرفة صرفة هذا معناه ليس خالصا نعم خالصا خالصا تعرف هذا وصف هذا هذا مبين للنوع هذا حال انت تذكر كابن عقيله لا تلومه ما في شيء حقا هذا ايش على ليس تقول حق ليس تقول حق في المعنى يا شيخ أولئك هم المؤمنون حقا إيش أعرف حقا في الآية أنا قلت ليش ما تقول حال لأن جابة أسأل الإجابة أيوة هذا هو لأنه هنا إيش الشاهد فيها نحن الآية ما شفت له التفسير أنا ما قلت في القرآن شرع أيوة بصير بعد الكلام أنا قلت لك شوف التفاصيل ما يأتي شيخ هذا ما هو مؤكد لغيره لأن أولئك هم المؤمنون ما تحتمل إلا معنى واحد ممكن يا شيخ استغفر الله أنا قلت لك هذا أنا أقل هذا كلام الله مؤمنون حقا من قال في القرآن برأيه فليتبضأ مقعده من الله لا يا شيخ هذا الحديث رواه النسائي أنت تشبيه تشبيه العمل هذا الآية بهذا لا ليس في الحديث لا لا ما جاب هذا الذي استدل بها صحيح ولا قول يا عم لا عادي ولكن ليس من الباب هذا راجع علينا يا بكرة يا شيخ الذي يحضر يسمع الجواب إن شاء الله من الشيخ إذا تذكرته لأن أنا كثير راجع عندي التفاصيل عندي كثير أيضا يا شيخ تعرف أيضا أيضا هذا مفعول مطلق هذا أيضا هذا كتبت وسويت له علامه في السمنوري ولكن لو كنت المعهد الجديد ايضا نعم مصدر هذا ايضا دائما عن الفلسفه نعم محل نعم. امس اي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه او المؤكد لغيره. المؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي الف عرفا اعترافا اعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه. قد ينزل حقا هذا منزل في الآية منزل من هذه المنزلة يعني هذا ما يجعل من هذا النوع هذا ما يقف في هذا النوع ولا يجعلنا هناك في هذا النوع القرآن بلغ لأنه قال لا تحتمل غيره اعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبة والتقدير اعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه. وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أن تبني حقا. فحق مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصح له ولغيره. صح التقدير أحقه حقا نعم التقدير جمع لا هو هذا جمع بين النائب والمنوب لأن قولك أنت بني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني. فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد يكون هو تحقيقا. هذا اللي هم موفع هذا من هذا الذي يدخل الله حقا ليس مرد. فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. يا شيخ هنا الآن الآية لا كلام المؤمنون حقا نفت المؤمنون بالباطل أو باطلا كذاك ذو التشبيه. لا تطبيس لا لا ما نقول برأي أنا أقول تشوقيف كيف؟ نعم نعم يا شيخ هل أوقف هذا يجوز؟ أوقف؟ أوقف أوقف؟ هذا متعدي يا شيخ قف لازم أنت أنا قلت لك أوقف هل يجوز أوقف؟ لا بد هذا يكون شيء متعدي له لا كيف أسمع؟ أوقف أي شيء؟ يجوز أوقف وليمة ها؟ وليمة ما حدث الباب رجعت الواو يا شيخ لا وليمة رجعت لأنها صفة الوقفة السبب في رجوع ذهبت العلة ذهبت العلة وين العلة اللي ذهبت؟ خليها كلها وين العلة اللي ذهبت؟ رجوع يتير بالألف شيخ لأن فتحة راحت كما كانت في يقيف يقيف هذا فتحة موجودة وأما الموقف هذا نعم الدم قطعة راحة ثم ما تبعينه ضاعف فلذلك لا تحتمل منه ضاعف وأما يقيف لازم أن تقول كيف ما تقول يوقف لأن الواو كانت بين واحد وفتيها بين الفتحة لازمة والكسر لازم حذفة بين الياء والكسر لازم ايش قلت لك بين فتحة نعم لازم ايش فكرت؟ الياء الياء هذا مو هو ولكن انا كانت بعد حذفتها اوقف يوقفوا ليش ما حذفت الباب؟ هيا الواو موجوده ليش ما حذفتها؟ الياء موجوده هنا يوقفوا السبب الفتحه يا اخي روح فذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات عضلة لا أنت قلت عذبتيها الياء والكتب لا ما هو عذبتها الياء هذا يكون ما عليها فتحة لا عليها ضمة لا تحذف الباب مثل يوقف مفهوم؟ يوقف الباب هناك قبلها لا ليش ما حذفت؟ يوقف ليش؟ لأنها ضمة قبلها ضمة ما قبلها إلا هي هذا لا التي عليها الفتح يقرأ عقد وعدم يبعد البيت الأخير يا شيخ. لا مفتوحة لازم أن تقول هذا. وأما إذا كانت الباب هذا بين يا مضمومة أو يا مكسور لا تحضر الباب. نعم انتبه شيخ. البيت الأخير قبل أن ينقل الباب. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات أرض. هذا كمان المثل الذي يوجب حث عليه. المثل الذي يمكن التشبيه ولكن بشرط أن تكون قبلها جملة تدل على فعل المثل الحث. فإن لم تكن قبله جملة فلا يجب نطوع عامل. يجب الشرط هذا تبع الشرط. أي كذلك يجب حذف عامل المصدر الذي في التشبيه إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. نحو لزيد صوت صوت حمار. صوت هذا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا لأن المفعول مطلق هو أصاب التشبيه. تبهت إيش؟ صوت زيد بصوت الحمار أي يصبط صوت حمار. وكذلك الطبيب كم بكاء ذات عضلة